تجيني واشتاق ليك ليك تحلى وسنيني واخاف عليك اكتر من عيني اخاف عليك انا خاف عليك عليك عليك انا خاف عليك عليك عليك اكتر من عيني وانته عليك بالحب تجيني واشتاق ليك ليك تحلى وسنيني انته عليك بالحب تجيني واشتاق ليك ليك تحلى وسنيني اخاف عليك اكتر من عيني اخاف عليك انا خاف عليك عليك عليك انا خاف عليك عليك عليك اكتر من عيني عليك عليك انا خاف عليك عليك عليك اكتر من عيني وانا وانت اتنين عايشين فهوانا احلى احلى سنين وانا وانت اتنين عايشين فهوانا احلى احلى سنين وكل مكان يشوفونا تهيئ لي لولا فينا الدنيا وجينا عشنا وشفنا وتمنى حب منور لنا ليالينا ليالينا مش هنلاقي متهيألي متهيألي لولا فينا الدنيا وجينا وعشنا وشفنا واتمنينا عشنا وشفنا واتمنى. كله شنو وأماني، وإن زمانك هو زماني، وإن زمانك هو زماني، وإن زمانك هو زماني، وإن زمانك هو زماني. لما نادتني لما نادتني لما نادتني لما نادتني لما نادتني وحبك جاني جاني جاني جاني جاني جاني جاني جاني جاني حبك جاني جاني. حسنا بيها عمره ما زرنا متهيألي لو فيها قريب يحكوا عليها عليها وحنان شمس وغنى ومن وحنان شمس وغنى ومن وحنان وربيع حب في كل أوان عمري يا عمري يا عمري وانت انت انت انت حبيبي انت حبيبي وانا وانت اتنين عايشين في هوانا احلى احلى سنين وانا وانت اتنين عايشين في هوانا احلى احلى سنين وكل مكان يشوفونا يلاقونا ويشوفونا يلاقونا احنا الاتنين احنا الاتنين احنا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي والسيح هنتخاصم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي طيب لو خصمك لو خصمك يا حبيبي هكلمني

يفرح الزمن. Thank you. I'm not afraid.